يقول السائل: سمعت من يقول إن الله تعالى لا يضل أحدا، ولكن معنى يضل أي يتركه لنفسه، أريد توضيح المعتقد الصحيح في هذه المسألة. هذا القول هو قول من يعطل الصفات، وأنهم يقولون أن الله لا يضل وإنما يخلي بينه وبين نفسه، بل الله عز وجل يهدي ويضل. وسمع عمر رجلا يقول إن الله لا يضل، قال: بل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. فالله يضل يهدي فضلا ورحمة، ويضل عدلا وحكمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا التعريف للتوحيد حيث ورد في هامش الصحيح: التوحيد اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ويطلق على إثبات ذلك بالحجة والدليل. الأسلم من هذا هو ما ذكره العلماء في تعريف التوحيد بأنواعه الثلاثة، وتوحيد الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: إذا كان ولي الأمر يطلب الزكاة قبل الحول أو يؤديها لغير المستحقين، هل أعطيه زكاتي؟ الإمام إذا طلب الزكاة تؤدى إليه، ولكن الزكاة إنما تجب بعد حلول الحول. فإذا كانت هذه الأموال معروفة وهي شبه دائمة باقية، وطلبها قبل الحول للاستعداد إلى جمعها توزيعها، فيعطى. وأما إذا كان يخشى صاحب المال أن يذهب المال قبل الحول، فينبه ولي الأمر إلى أن هذا المال قد لا يبقى إلى الحول، وأنه قد يشتري بهذا المال بيتا للسكنة، فلا تجب فيه زكاة. ولا ينازع ولي الأمر في هذا، ولكن إن كان هناك شيء يخفى ينبه عليه. نعم. يقول: هل يجوز أن أخرج زكاة مالي بحالي دون أن أعطيها لولي الأمر؟ إذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، وإذا أذن بإخراجها من قبل الأغنياء فلهم ذلك. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: والله خير الماكرين؟ قال العلماء: هذا الفعل وهو المكر من الله إنما يطلق في مقابل فعل المخلوقين، وفي قوله والله خير الماكرين دل على التقابل في المكر، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ويمكرون ويمكر الله. فلا يقال أن الله يمكر، ولكن يقال الله خير الماكرين. فإذا وجد المكر من المخلوق لله مكر، وهذا من حكمته، ويمكرون ويمكر الله، فهو في مقابل فعل المخلوق. قال الإمام ابن القيم: ومكر الله فضل، ومكر المخلوق ظلم وبغي. والله عز وجل يعاقب الظالم من عباده، وقد دلت النصوص على الجزاء أن الجزاء من جنس العمل، لكن لا يقال أن الله يظلم، يقال من ظلم ظلمه الله، ولكن يقال من مكر مكر الله به، ومن خادع خادعه الله. فهذه الأفعال تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، وعلى سبيل التقابل ومقابلة فعل المخلوق. نعم. قل السائل: ما معنى التراجم، وما هو مقصود الإمام البخاري، وما الفرق بينها وبين الشرح؟ الترجمة هو العنوان الذي يجعل للنصوص التي تذكر أو لما تحتها من مسائل العلم، وهي الآن ما يعرف بالعناوين. قال: هذا عنوان لهذه المسألة، وقال تراجم لهذه المادة التي تحتها من النصوص أو المسائل العلمية. يقول السائل: ما سبب اختلاف الألفاظ في الأحاديث؟ فإذا عرفوا ذلك، فإذا قروا بذلك، فإذا هم أطاعوا لذلك. هذا الاختلاف بعض العلماء يرى أنه من اختلاف الرواة، وبعضهم يقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أكثر من مرة. هذا التنوع في الألفاظ كما ذكر العلماء يحتمل لوجهين. الوجه الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ مثل ما يخبر به عن بعض الأمور من أشراط الساعة وغيره، فيحدث بالحديث أكثر من مرة كما ذكر الدجال وذكره في مواطن، فقد يذكر ألفاظا في موطن وألفاظا أخرى في موطن، وهذا من عظمة السنة. كما أن القصص في القرآن يأتي بألفاظ متعددة يفسر بعضها بعضا، وكذلك السنة. وإذا كان المقام لا يحتمل أنه ذكره في أكثر من موطن فهذا محتمل لتصرف الرواة، ويكون هذا في الغالب من باب اختلاف تنوع الألفاظ مع اجتماعها على معنى واحد، كما جاء في هذا الحديث إلى أن يوحد الله، أن يعبد الله، كلها تؤدي إلى معنى واحد. نعم. يقول السائل: هناك شباب يدعون إلى الله عز وجل، ولكنهم يتوقفون في دعوتهم على إخراج الشباب من المعاصي ويجعلونهم معهم في الدعوة بحجة أن هذا البلد شبابها موحدين ولا يحتاجون للتوحيد، وإنما نعلمهم مبادئ فقط مثل معنى لا إله إلا الله وشروطها فقط، ثم يدعون معهم، فما صحة هذا؟ أعيد السؤال. يقول السائل: هناك شباب يدعون إلى الله تعالى، ولكنهم يتوقفون في دعوتهم على إخراج الشباب من المعاصي ويجعلونهم معهم في الدعوة بحجة أن هذا البلد شبابها موحدين ولا يحتاجون للتوحيد، وإنما نعلمهم مبادئ فقط مثل معنى لا إله إلا الله وشروطها فقط، ثم يدعون معنا إلى الله. الداعي يدعو إلى التوحيد وإلى طاعة الله، وإذا رأوا في المسلمين معاصي يحذرونهم من المعاصي، ولكن لا بد للدعوة من التوحيد، فلا بد من التذكير بالتوحيد وترسيخ التوحيد. وهذا لا يعني أننا نتهم المسلمين بالشرك، ولكن التوحيد يحتاج إلى ترسيخ. كان بعض أهل العلم يقول: لا زلت أجدد إسلامي، علماء كبار، ولا زلت أجدد إسلامي. فالناس في حاجة إلى تجديد التوحيد وإلى تدارس التوحيد، ولكن إذا كان هناك في الغالب على بلد المعاصي يركز على الجانب الذي تكثر الفتنة فيه من المعاصي والذنوب مع التذكير بالتوحيد. نعم. قول السائل عبر الشبكة: هل تجوز الزكاة على صاحب دين فتح الله عليه بالمال إلا أن دينه كبير ويحتاج إلى سنين لقضائه؟ الغارم الذي أثقله الدين عن السداد وليس له مال يقضي منه فهذا يعطى، لأنه من أصناف الزكاة، من الأصناف الذين تعطى إليهم الزكاة، لكن لا بد من استيفاء هذه الشروط وأن يتأكد أنه غارم، ولا يكون أيضا من المتلاعبين الذين يعني يحتالون على الناس ويدعون الدين، يتأكد من أنه غارم وليس له قضاء. نعم. ويقول: هل تجب عليه الزكاة إذا كان هو عليه دين وفتح الله عليه بالمال ويحتاج إلى سنين لقضاء هذا الدين؟ هو عنده مال؟ هو عليه دين وفتح الله عليه بمال كثير، ولكن هذا الدين يحتاج إلى سنين، فهل يؤدي الزكاة؟ إذا حال الحول على هذا المال عنده يجب عليه أن يؤديه، والدين الأصل أنه مات ما ملك المال قضى الدين، ما كونه يبقي الأموال في حوزته تحول عليها السنين ويقول أنا علي دين، لماذا لم يسد الدين؟ لو سد الدين عندما ملك المال ما قلنا عليه زكاة، عليه مثلا 10 ملايين وملك 10 ملايين، فمجرد أن تملكها سد بها الدين ما نقول أن عليه زكاة. لكن إذا حال الحول على هذا المال الكثير ولو كان عليه ديون كثيرة فيجب عليه أن يؤدي الزكاة. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول نحن نأخذ مسائل التوحيد والعقيدة من العلماء الكبار، ولكن المسائل المتعلقة بالحاكمية والحكام لن نأخذها منهم؟ لماذا؟ كيف تأخذ من الكبار المسائل الكبار والصغار تذهب إلى غيرهم؟ هل جهلوها؟ هذه فتنة قديمة، أنه يفرق بين العلماء ويقال نأخذ منهم شيء ونأخذ شيء آخر من غيرهم. فهؤلاء العلماء الكبار مقدمون في كل شيء في المسائل الكبار والصغار. نعم. يقول السائل: هل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن مرتين؟ إذا كان الجواب نعم، سمعت بعض الناس يقول لما جاء من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتم في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل مجيئه. هذا قيل في الرواية أن سجوده كان عندما جاء من اليمن، والصحيح أنه عند مجيئه من الشام. واختلف هل رجع من اليمن، بعثه إلى اليمن ورجع ثم رجع مرة أخرى، لكن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في اليمن، وأن بعثه الأخير كان قبل حجة الوداع. نعم. يقول سائل: عندما يستدل العلماء بحديث معاذ بوجوب البداءة بالتوحيد في الدعوة، يقول بعض الناس معاذ إنما بعث إلى أهل الكتاب لا إلى المسلمين. هو صحيح، يعني إذا كان الداعي يدعو الناس وكان في بلد مسلم وهم يعرفون لا إله إلا الله، لا يدعوهم يقول قولوا لا إله إلا الله كما يدعى الكافر إلى قولها في الدخول في الدين، ولكن يشرح لهم التوحيد ويبين لهم، فلا يأتي يخاطب الناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم قالوها، ولكن يرسخ فيهم هذه المعاني ويبين لهم فضل التوحيد وحقيقة التوحيد، ثم بعد ذلك ينبههم على ما وجد لديهم من خلل في تحقيق العبادة وما يوجد فيهم من المعاصي. قول السائل: قال بعض العلماء بعدم جواز التقليد في العقيدة، فما هو القول الصحيح؟ وهل الدليل الذي يلزم بمعرفته العامي بعقيدته هو دليل نقلي، أم يصح الدليل العقلي والكوني؟ هذا قول تسرب للناس من أهل الكلام، وهو دعوة أن التقليد لا يصح في العقيدة، لأن من أصولهم أن الواجب هو النظر في المسائل الاعتقادية ولا يصح التقليد. وأما الذي دلت عليه الأدلة وعليه أهل السنة أن التقليد في مسائل الاعتقاد وفي غيرها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات، إن كنتم لا تعلمون في كل شيء. والعلماء الذين صنفوا كالإمام البخاري والإمام أحمد وغيره من الأئمة ذكروا أنهم أخذوا هذه العقيدة من العلماء، وأنهم وجدوا عليها العلماء، وما زال العلماء يقول أخذنا هذه العقيدة من أهل العلم، وما زال طلاب العلم الآن يسألون ويجابون. ولو كان الآن التقليد لا يصح لما صح لعالم أن يجيب مقلدا في مسائل الاعتقاد، يقول لا ينفعك أن أقول لك مثلا أن هذه مسألة في التوحيد، يجب عليك أن تنظر تستدل، هذا غير صحيح، بل إن العامي إذا سأل العالم فهذا فرضه، ويجب عليه أن يعتقد ما بين له ووجه إليه، لأنه سأل أهل العلم، وسؤاله لأهل العلم ليس هو طاعة لذواتهم، ولكن لأنهم علماء بالشرع، فطاعتهم طاعة لله إذا أصابوا، وإذا أخطأوا فخطأهم مردود. نعم. يقول السائل: ما حكم من يكتب ويتكئ على المصحف؟ هذا لا يجوز، نرى هذه يعني هذا الأمر، أن بعض الناس يتكي ويكتب على المصحف، وبعضهم يضع يعني كوعه على المصحف ويتكلم، لا يليق، كتاب الله ينبغي أن ينزه ولا يتخذ يعني يعتمد عليه في الكتابة، ولا يجعل السواك في المصحف، ولا يحجز به الأمكنة، ولا يجعل شيء فوق المصحف، يعظم كتاب الله. نعم. قل السائل: البعض يتحدث بكل ما يفعل من سفرياته السياحية وغيرها من النعم التي أنعم الله عليه أمام من يفتقد تلك النعم، ويقول وأما بنعمة ربك فحدث، فهل هذا الأمر صحيح؟ هذا له مقاصد، إذا كان باب التحدث بالنعمة فلا بأس، لكن أيضا يراعى أن لا يكون هناك فخر، لأن هذا ليس من التحدث بالنعم، وأيضا إذا كان فيه كسر لقلوب الفقراء أن هذا لا يجوز. والتحدث بالنعمة له شروط كما ذكرنا، أنه له مقاصد وله شروط، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أن كل ما يحصل ويتحدث به يقول هذا من باب التحدث بالنعمة. نعم. قل سأل: هل يكفي في إقامة الحج على المدعو بلوغه